3.6% من. سؤال دي دي الراجل اللي اخترع هذا الجهاز الحاسب ضد من اخترع الجهاز ده خلى المساحه 3.6% من شمال خلي بقوتين متضادين متعاكسين. بصوا يا جماعه هو المساحه اللي هيحصلها في لاتنج والجوريا بتبقى ايه؟ بتبقى نفس المساحه 3.6% مللي. في تو فاكتورز ممكن يخلوا القراءه تطلع غلط. ايه التو فاكتور ده؟ المفروض اهو بتاعنا ان احنا بنزقه. في تو فاكتورز ممكن يبوظوا لي الدنيا. في فاكتور بيزق المخروط بعيد عن الكورنيا اللي هو الايه؟ الريجيبتي. الكورنيا الريجيبتي. في فاكتور بيخلي المخروط يتشد ناحيتنا اللي هو سيلف سبنشن او سفير فيلم. عشان انت عارف انت لو جبت نقطه ميه وحطيتها ما بين ايدنتين كده يحصل ايه بالايدنتين؟ بيلزقوا في بعض. نفس الفكره. السيلف فيلم اللي موجود هنا بيلزق الكون في الايه؟ في الكورنيا بيشده جامد. وفي فاكتور ثانيه بتزق الكون بعيد اللي هي الايه؟ الريجيدتي. يبقى في تو فاكتورز عكس بعض الريجيدتي والايه؟ والسيرف اكستنشن اوف ذا بير فيلم. لا لو المساحه اللي حضرتك هتعمل لها فلاتنج 3.6% مللي التو فاكتورز دول بيكنسلوا ايتش اذر. بالتالي القرايه تطلع ايه؟ القرايه تطلع اكتر. انت هتكتب ايه بقى اللي انت هتكتبه عندك في الورق؟ ليه الجهاز مساحته 3.6% مللي عند هذه المساحه وصل الاوفير مين هيكنسل مين؟ الكليرال انتجور الريجيديتي اند ذا تير فيلم سيرفيس تنشن ويل ها تير فيلم سيرفيس تنشن والريجيديتي يعملوا ايه؟ ويل كانسل ايتش اذر. ده اللي انت قلته. يبقى ليه انا كاتب سؤال مش مجاوبه صح؟ يبقى ليه المساحه دي عند هذه المساحه وتقول اوكي سيرفيس تنشن تير فيلم سيرفيس تنشن اند and the corneal rigidity will cancel each other. ده تطلع غير ايه؟ غير اكتر. تعالوا نخش بقى النهارده في الجلوكوما بقى اللي الكاتب. يلا مين شاطر يلا نبتدي نشرح بقى اللي عايز يسجل يسجل. ماشي يا جماعه. يلا مين شاطر يقول لي ما هو الديفينيشن اوف جلوكوما؟ كلكم هتقولوا بقى. يلا قول. هتقول ضغط عالي، ضغط عالي ده مش اسمه جلوكوما. ماشي يا جماعه. كلمة ان الضغط عالي دي بس لا تساوي الجلوكوما. عشان يحصل عشان تسمي جلوكوما جلوكوما لازم تلاقي تلات حاجات. لازم تلاقي ضغط عالي ومش اي ضغط عالي. لازم نحط قبليه كلمة باثولوجيكال. يبقى لازم الضغط العالي نسميه ايه؟ باثولوجيكال اليفيشن في الانترا اوكلر بريشر. يعني لازم الضغط يكون عالي وبعدين والضغط العالي ده قدر يقفل البلاد فيسلز اوف ذا اي. حد يقول لي لو البلاد فيسلز اوف ذا اي اتقفلت هيحصل ايه في الريتا ده؟ الريتا ده سكين يبتدي حتت في الريتا تموت. نتيجة الضغط العالي قفل البلاد فيسل. لو حتة في الريتنا ماجيك حتة في الفيلد يحصل لها ايه؟ حتة في الفيلد بتتعمل. يبقى هذا الضغط العالي لازم يعمل ايه في الفيلد؟ لازم يعمل فيجوال فيلد افكت. كمان الضغط العالي لازم يضغط على مين يبوظه؟ على الاوبتيك نيرف. لازم يعمل اوبتيك نيرف دامج. دايما الاوبتيك نيرف دامج بياخد شكل معين دلوقتي هقوله لكم اهو. بص تعالى ناخد الاوبتيك نيرف ونرسمه بره. انا الاوبتيك نيرف اهو. الحته القداميه ده ايه؟ ده ايه؟ اسمها الاوبتيك ديسك. يبقى الهيد اوف ذا اوبتيك نيرف الحته اللي فوق دي اسمها الاوبتيك ايه؟ الاوبتيك ديسك. نورمال في النورمال اناتومي في حفره هنا عندنا كلنا اسمها فيزيولوجيكال كاب. دي نورمال. هبقى اقول لكم بعدين تفسيرها ليه الاناتومي بتاعنا بيعمل الكاب دي. ولكن انا عايز اقف على حاجه. توقع لو الضغط جوه هذه العين عالي يحصل ايه في حجم الفيزيولوجيكال كاب؟ يكبر. خلاص؟ يبقى انا لما ببص كده على قاع العين والاقي حصل انلارجمنت في الكب ده معناه ان الاوبتيك نيرف ده بدا ايه؟ بدا يتدمر، بدا يموت. خلاص؟ يبقى الضغط العالي هيعمل اوبتيك نيرف دامج في هيئه ايه؟ الاوبتيك نيرف دامج بيظهر ازاي؟ بيظهر انلارجمنت في الفيسيولوجيكال كب. طب ده هنكتبها ازاي؟ بنسميها جلوكوميتا. الحكايه دي بنسميها جلوكوميتا كابينج. يعني عايز اقول لك ايه؟ هو الفيسيولوجيكال ايه؟ مش هو في عندنا كاب نورمال اللي هو ده كاب نورمال. لا الكبير ده فيزيولوجيكال كاب. طب هو ده اسمه ايه؟ جلوكوما كاب. الخلاصه لو الضغط عالي بس دي مش ايه؟ مش جلوكوما. لازم الضغط العالي يكون باثولوجيكال. يعني لازم يعمل ايه وايه؟ لازم يعمل فيجوال فيلد ديفكت اند اوبتيك نيرف اند اوبتيك نيرف دامج. لو الثلاث حاجات دول موجودين تبقى اسمها ايه؟ تبقى اسمها جلوكوما. تعالى بقى نطبق مع بعض الكلام. المربعين اللي في الاخر دول ده وده نصب عليهم. انا عندي كام فاكتور في الجلوكوما؟ قلتهم البيت انترا اوكلر بريشر وعندي كابلنج وعندي فيلد ايه فيلد تشينج. لو الثلاث حاجات بوزيتيف يعني الضغط العالي بوزيتيف والكابلنج بوزيتيف والفيلد تشينج يعني كل الحاجات موجوده دي بنسميها ايه لسه قايله دلوقتي هي دي اللي بنسميها يا جماعه برايم دي الاقتصاد يكتب كلمه ايه وخلاص كلمه جلوكوز. في شويه بقى حاجات عايزين عندنا شويه ايه شويه فهم غلط كده. بص تعالى على يمين يا جماعه الاقي الضغط العالي بوزيتيف ومع ذلك الكابينج نيجاتيف والفيلد تشينج نيجاتيف يعني مفيش كابينج نورمال ومفيش فيلد تشينج. ده التنبيه ده الضغط عالي ومش عامل ايه مش عامل حاجه صح يعني العيان ده ضغطه عالي ومع ذلك مش عامل كابينج ومش عامل ايه ومش عامل فيلد تشينج. الفيلد تشينج والكابينج نيجاتيف ده التنبيه الجلوكوما ده لا ده التنبيه ضغط عالي. لما الضغط العالي ده لسه ما عملش حاجه لسه ما عملش جلوكوما لما الضغط العالي يبقى يبوظ الدنيا نسميه ايه بسميه جلوكوما. ومال ده نسميه ايه بقى بسميه اوكلر هايبرتنشن يعني عين ضغطها عالي ولكن لسه ما حصلش ايه ما حصلش جلوكوما خلاص. ايه تفسير هذا الكلام هقول لكم دلوقتي ولكن برضه خليكم كده معايا. في عيان تاني بتلاقي التنشن نورمال يعني الضغط العالي نيجاتيف يعني التنشن تقريبا ايه نورمال تنشن الضغط مش عالي ومع ذلك ابص على الفيلد بتاعه الاقي فيلد ريستريكت ابص على الديسك بتاعه الاقي عنده كابينج. ده ايه ده بقى التنشن نورمال ومعناه مبوظ الدنيا هنا ومبوظ الدنيا هنا اهو ده بقى مش هتيجي جلوكوما على الرغم ان التنشن ايه نورمال بس هذه الجلوكوما يا جماعه جلوكوما ذات تنشن عالي ولا تنشن واطي جلوكوما ذات تنشن ايه واطي بنسميها نورمال تنشن جلوكوما او بنسميها لو تنشن جلوكوما. تاني بقى العيان اللي ضغطه عالي ومش عامل حاجه اوكي هايبرتنشن. طب العيان اللي التنشن بتاعه طبيعي ومع ذلك في فيلد ديفكت في اوبتيك نيرف دامج بنسميه ايه بنسميه جلوكوما سببها تنشن نورمال فبنسميها ايه نورمال تنشن جلوكوما او لو تنشن جلوكوما. عايزين ناخد ايه تفسير ده الاوكولار هايبرتنشن وايه تفسير النورمال تنشن جلوكوما. في الاوكولار هايبرتنشن انا بقول ان الضغط عالي ضغط عالي ومع ذلك ما قدرش ايه ما قدرش يقفل البلد الضغط عالي ومع ذلك ما قدرش يعمل دامج فين الاوبتيك نيرف. ايه تفسير بسيط ان البلد دي محصره والاوبتيك نيرف ده محصره قدروا يستحملوا الضغط الايه العالي. انا تفسير يبقى في تفسير بيقول لك ان العيان اللي عنده اوكلر هايبرتنشن هيز بلد ليتلز اند هيز اوبتيك نيرف كان وزستاند الضغط الايه العالي الضغط مهما عالي انا جدع يعني انا اقدر ايه اقدر استحمل فما حصلليش حاجه في الشيل وما حصلليش حاجه فين الاوبتيك نيرف. ايه رايك التفسير ده؟ طب على نفس الطريقه العيان بقى اللي التنشن بتاعه التنشن هنا نورمال ومع ذلك التنشن النورمال ده بوظ الايه البلاد فيشن وبوظ مين الاوبتيك نيرف. ده مين ده التنشن نورمال والدنيا بايظه نورمال تنشن جلوكوما. ايه التفسير قول انتوا البلاد فيشن دي والاوبتيك نيرف دول مستعبطه مش قادرين يستحملوا حتى التنشن الايه النورمال. يبقى في النورمال تنشن جلوكوما البلاد فيشن اوف ذا اي and the optic nerve of the eye can not withstand it مش قادرين يستحملوا التنشن الايه النورمال حتى التنشن النورمال دمر الدنيا هنا ودمر الدنيا هنا. هذا تفسير هو التفسير القديم خلاص ان البلاد فيشن تستحمل او ما تستحملش ان الاوبتيك نيرف يستحمل او ما يستحملش التفسير ده كان زمان. ايه التفسير الجديد بقى هنا التفسير الجديد بقى اللي مطبوع عندكم برضه في الورق الجديد. بصوا العيان بتاع الاوكولار هايبرتنشن ضغطه عالي ومش عامل ايه مش عامل حاجه. طب مش ممكن التنشن ده انت عايزه غلط يعني هو التنشن نورمال وانت كل الحكايه ان انت وانت بتقيس عملت اوفر استيميشن بالضغط ممكن ولا مش ممكن؟ قول انت ممكن طبعا مش ممكن انا بس عايزه عالي وهو اساسا نورمال فهو لا التنشن عايزه هنا ايه نورمال ومع ذلك في اوبتيك نيرف دامج وفي فيجوال فيلد ايه ديفكت مش ممكن هو مش نورمال انت اللي عايزه غلط. انت لما جيت تقيسه قلت ايه الصوت يعني انت لما جيت تقيس عملت ايه اندر استيميشن صح. التفسيرين دول منطقيين جدا. طب السؤال بقى دلوقتي ايه اللي يخلي الضغط لما اقيسه يحصل له اوفر استيميشن وايه اللي يخلي الضغط لما اجي اقيسه في عينيا يحصل له ايه اندر استيميشن. حاجه جديده جدا جدا جدا لسه يعني الكلام اللي بنتكلم فيه بقى لنا سنه بس حاجه اسمها الكورنيال ثيكنس. في عيانين الكورنيا بتاعتهم بتبقى ثيك في عيانين الكورنيا بتاعتهم بتبقى ثن والعيانين دول يا جماعه لما اجي اقيس لهم الضغط تطلع القرايه مختلفه تماما. ايه رايكم العيان ده لو ده ولا نورمال ولا نورمال ومع ذلك انا جيت احط الجهاز هنا الجهاز ده هيعرف يضرب ولا مش هيعرف؟ مش هيعرف لان الكورنيا ايه تطلع القرايه جاب مش عارف يغرز مع ان السنسه مش عارف يغرز عشان الكورنيا ايه سك تطلع القرايه ايه غلط عاليه يا بص هنحضركم مع بعض السك كورنيا تعمل ايه سك تبقى تعمل اوفر سينيشن بالضبط صح الكلام طب تعال نشوف العيان ده الكورنيا مالها فين اجي احط عليها الجهاز مع ان التنشن نورمال الاقي الجهاز دخل لجوه خالص ليه الجهاز دخل لجوه خالص لان الكورنيا اذ سيد الجهاز عمال يغرز يغرز يغرز يطلع القرايه كان القرايه يا جماعه هو لما الجهاز يغرز تبقى القرايه ايه تبقى القرايه اوكي يبقى السن كورنيا برضه سهله بتعمل ايه اندر سينيشن لا طبعا فقلت لك حصل ازاي وجهاز مش عايز يغرز يبقى القرايه ايه يبقى القرايه عاليه خلاص يبقى التفسير الجديد ممكن يكون الضغط هنا انا قايسه اوفر استيميشن وممكن يكون التنشن هنا في النورمال تنشن جلوكوما انا قايسه اندر استيميشن يلا انتوا قولوا بقى مين اللي عنده اوفر استيميشن ومين اللي عنده اندر استيميشن مين عنده اوفر استيميشن هنا ها يا جماعه السك كورنيا ومين اللي عنده اندر استيميشن السين كورنيا اذا الحاجه دي ده بقى غلط يقول لك كان زمان لما بنيت شخص الجلوكوما بنعتمد على ثلاث ادراعات ثلاث حاجات نعتمد على الضغط والفيل والايه والخامن جاله اختبار وثلاث حاجات اشوف الضغط واشوف في فيل تشينجز واشوف في ايه كمان الكلام الجديد ده اللي بنزود حاجه كمان لازم اقيس الكورنيا الايه الكورنيا السيك ليه بقى يا ساتر الامتحان ليه طب انت حافظها من حلقه من غير حتى فهم لان حضرتك السيك كورنيا بتعمل ايه اوفر استيميشن حضرتك السين كورنيا بتعمل ايه اندر استيميشن هسالكم سؤال مين اللي خاف منه يعني زمان ما لما لقيت لك الكورنيا بتاعتك تطلع فين ولا فين مين اللي تخوف لا السين كورنيا معناها ان الضغط ايه عالي بس مختفي ده غلط يعني لو الكورنيا سين هتطلع القرايه ايه اندر استيميشن وهي اساسا عاليه وعماله تبوظ وانت مش واخد ايه يعني دايما اللي بخاف منها الايه السين كورنيا يبقى الكلام الجديد تفسير الاوكلر هايبرتنشن والنورمال تنشن جلوكوما مش البلاط دي بتستحمل او ما تستحملش التفسير الجديد بقى ايه ليه في اوكلر هايبرتنشن عشان الكورنيا بتبقى ايه قولوا انتوا الكورنيا بتبقى سيك كورنيا والسيك كورنيا تؤدي الى اوفر استيميشن طيب التفسير الجديد للنورمال تنشن جلوكوما ايه ان الكورنيا بتبقى سن وانت عارف السن كورنيا تعمل ايه بالقرايه اندر استيميشن فهمت الكلام الجديد ده هرجعوا لنا هحتاجوا تاني لما نخشوا انا جلوكوما هقول لكم بقى ايه لما نيجي سيره الضغط لازم تقيس ايه وعلى الضغط الكورنيا الايه الكورنيا السيك يمكن اقول لكم كده الكلام ده قبل اللي مثلا انا تعرفوه عايز او انتوا راسك تشوفوا مثلا عند اي دكتور مثلا طلب من مامتك ايه هي عندها جلوكوما طب ايه الكورنيا السيك ايه ده بقى الدكتور مش عارف حاجه بس قال لك تخرج القرنيه حضرتك من ايه من ايه الجلوكوما الاول ما سمعتها كنت ايه كنت مستغرب الكلام ده جديد قوي على فكره طب انواع الجلوكوما ايه بقى انواع الجلوكوما اللي احنا هندرسها كالاتي الجلوكوما طفل مولود فيها تبقى كونجنتال جلوكوما هناخدها النهارده طب جلوكوما جت لواحد كبير في السن تبقى اكوايرد والاكوايرد حاجه من الاثنين يا برايمري يا سكندري برايمري عند المشكله في العين مشكله في الانجل اما السكندري عامله بالظبط زي الكومبليكيتد كاتاك فاكر العيان اللي عنده كومبليكيتد كاتاك بيبقى عنده ايه امراض اخرى بتؤدي الى ايه كاتاك نفس الفكره السكندري جلوكوما امراض اخرى تؤدي الى جلوكوما يعني واحد عنده كاتاركت جابت له جلوكوما تاني ايه؟ سكندري جلوكوما ماشي؟ واحد عنده انترا اوكلر تيومر تيومر جوه عينيه جاب له جلوكوما تسميها ايه؟ سكندري جلوكوما يبقى السكندري جلوكوما جابها انذر اي ديزيز ودي اخر حاجه على فكره مهمه جدا خلاص؟ يبقى احنا ندرس النهارده ايه؟ الكونجيت اخر حاجه ندرسها مين؟ السكندري الحصه الجايه بقى ناخد البرايمري جلوكوما بص بقى عشان ده في ناس كتير بتتلخبط في الموضوع ده البرايمري جلوكوما ده دايما كلنا نسمع الكلام ده ومش فاهمين يقول لك عندنا كلوزد انجل جلوكوما وعندنا ايه؟ اوبن انجل جلوكوما يعني ايه الفرق؟ بص الكلوزد انجل جلوكوما العام بيبقى عنده ايه؟ بتبقى عينيه صغيره ففي اي لحظه ممكن تلاقي الايرس طلع لقدام كده راح قابل مين؟ الانجل ومش لما تيجي تبص هنا تشوف الايرس ما تشوفش الانجل طالما الانجل اتقفلت بالايرس تبقى كلوزد انجل جلوكوما طب افرض الانجل اتقفلت باي حاجه ثانيه غير الايرس تبقى اوبن انجل جلوكوما ناخد مثال ادي عيان اهو عنده الليمفيتس هنا مثلا شويه بروتينات راح تدخل هنا قافله الايه؟ قافله الليمفيتس انت لما تبص كده تعرف تشوف الانجل ولا مش تعرف؟ اه فاهم في بروتينات تعرف تشوف شويه بالضاين وعارف اشوف التراجيكولار بسوق عارف اشوف السكي عارف كل حاجه. يبقى الانجل از اوبن. الخلاصه الانجل مقفوله بالايرس خلاص انجل مقفوله باي حاجه ثانيه غير الايرس لايك بروتين او مثلا في شويه قشر جه هنا قشر قفل اي الانجل مره كده انا اي حاجه تقفل الانجل غير الايرس تبقى اوبن انجل جلوكوم ده جماعه. يبقى ناخد الكونجينيتال جلوكوم وبعدين ناخد الايه الكلوز انجل وبعدين ناخد الاوبن انجل وبعدين ناخد السكند بعدين يبقى خلصنا مين الجلوكوم. فهمت الفكره؟ هناخد الكونجينيتال اللي بعدين الكلوز انجل وبعدين الاوبن انجل وبعدين السكندري وبعدين يبقى الجلوكوم خلص. ماشي يا جماعه؟ نبتدي بقى بالكونجينيتال جلوكوم. تسمع كده معايا؟ ريهام عايز حاجه تخطي يا سيدي شرط اتنين عايز حاجه تخطي الله يخليك ضروري. ها شكرا لك. انا بشكر الناس اللي اعطيك رسائل امبارح كتير رسائل كتير جات لي فمشكرا يعني عليا كانت على الدمع الباين شاكر جدا بنمر غلط كونجينيتال جلوكوما لها اسامي كتير اسمها كونجينيتال جلوكوما او انفانتايل جلوكوما لانها مش لازم تيجي سنس بيرث يا جماعه. جلوكوما الكونجينيتال دي تيجي من سنس بيرث لحد اول سنه لحد الفيرست يير اوف لايف. عشان كده في ناس تسميها كونجينيتال جلوكوما في ناس تسميها انفانتايل جلوكوما او في اسم تاني اسمها بوست ثالما فصلوا يعني جابولنا صح. الولد دوت اللي عنده كونجنتال جلوكوما عينيه بتبقى عامله زي البالونه فكل ما الضغط يزيد العين ايه تكبر تكبر تلاقي العين تزيد من اهو زي عين الجاموسه فبيسموها ايه بوستال او العين بتبقى كبيره تبع عين الثور فالثور يعني اوكس فبيسموها ايه اوكس ارج. يبقى الكونجنتال جلوكوما لها اسامي كتير. كونجنتال لما تيجي سنس بيرث طب لما تيجي بعد كده بشويه ده انفانتايل. الولد ده عينيه بتكبر تبقى شبه عين البافالو فبنسميها توستالوس او شبه عين الثور فبنسميها اوكس اي. يا ترى ايه السبب بقى؟ العيان ده طبعا بيبقى مولود ومشكله فين طبعا؟ مشكله في الانجل خلاص؟ والله المشكله دي على فكره هي فيها نظريات تقريبا محدش عارف المشكله بالظبط ولكن هقول لك النظريتين اللي هما الايه الموست كومن. يقول لك بيبقى في هنا ممبرين ميزوديرمال ممبرين مولود بيه الطفل قبل الانجل. يبقى اول سبب هو ابنورمال ميزوديرمال ممبرين قبل الانجل. الممبرين ده الموصف واحد اسمه باركل فسميناه باركل ممبرين. شكرا. مفيش حاجه هنا يا رامي اتفضل. رامي اداني كلمه ماشي يا جماعه. يبقى الولد ده بيبقى مولود ابنورمال ميزوديرمال ممبرين قبل الانجل اسمه ايه؟ اسمه باركنز ممبرين. عشان نفهم الممبرين ده اكتر يعني هو ممكن اقول لك كده وخلاص بس يعني تعالى نرجع للامبريولوجي. يقول لك العين في مرحله من مراحل النمو في الامبريولوجي تبقى الانتيريور شامبر موجوده بس مليانه ميزوديرمال تيشو. ومين تيجي بقى تنظف في الامبريولوجي؟ تفكروا بقى تيجي تروح تنظف الكلام ده مش عارف بقى كمان تنظف تنظف تنظف تيجي من الاخر هنا ولا ايه؟ وتنزل بقى بتعرف تيجي ما كملتش شغلها هنا وما كملتش شغلها هنا. هو ده اللي بيسميه ايه؟ الابنورمال ميزوديرمال ممبرين. حضرتك نفس الكلام نفس القصه دي انا حكيتها برضه الماكروفاج قعدت تنظف تنظف في الاخر تنزل برضه في اللكمه اللي صح فين؟ الهاسنر فالف صح برافو عليك في الهاسنر فالف كان في في اللكمه اللي هو فالف اسمه ايه؟ اصلا فالف المفروض الفالف ده برضه كانت الدنيا دي كلها مليانه ايه؟ مش ده المنتج نفس الكلام اللي بقى قاعد تنطط تنطط تنطط انت بتدي هنا برضه الايه؟ الفلفل مقفول طب كان مش هتقطع خلاص؟ دي نظريه. النظريه بقى دي نظريه ثانيه بيقول لك ان العيان ما عندوش ممبرين ولا حاجه. امال ايه المشكله؟ العيان ده نيجي نبص على الكامل اوبشن بتاعه تلاقيها نوت ويز ديفلوب نبص على الترافيكولار بتروت تلاقي الانجل بتاعته مش كويس ما اتخلقتش كويس خلاص؟ دي بنسميها ترافيكولار ديس فينيسز مكتوبه تحت عندك particular disgenesis يعني failure في development of the angle. يعني في رأي قديم بيقول لك ان في membrane وفي رأي بيقول لك ان الانجل not well developed في الاطفال دول فبنسميها ايه؟ بنسميها particular disgenesis. سواء في membrane او الانجل ما تخلقتش كويس المشكله فين؟ فين؟ في الانجل. لو المشكله في الانجل فبنسميها primary postulmus. يعني البوستالمس ده نوعين في primary وفي ايه؟ في secondary. يبقى البرايمري مكتمله ده بروبلم از ان ذا انجل، يعني فيها ميمبرين في الانجل في مشكله في تحديد الانجل، الانجل نوت ويل ديفلوب. اما بقى ربنا يعينكم بقى في الايه سكندري مكتمله. حلو بصوا بقى اهو الولد اهو شايفين عينيه كبيره قوي تبعين الايه تبعين الدور او عينيه كبيره، والكورنيا بتبقى تقريبا مليانه ميه. هقول لكم ايه دلوقتي الكورنيا بتبقى هيزي. ايه رايكم المنظر ده؟ ميه لاترال مفصل الولد ده عينيه كبيره اهو والكورنيا از هيزي كورنيا مليانه ميه. طب ايه سكندري مفصل بقى؟ سكندري مفصل كله سندرومز او انوماليز. يعني بقى ايه؟ يقول لك العيان عنده جلوكوما بتاعت سكندري ده ايه ده مش مشاكل اخرى. يعني ممكن الولد مولود عينيه صغيره، لما الولد مولود عينيه صغيره بنسميه ايه؟ مايكروفالما. اكيد لما العين ذات نفسها صغيره تبقى الانجل ويل ديفلوب. لا يبقى العين بتاع المايكروفالما اي ولد صغير عينيه صغيره كده غالبا بيبقى عنده كونتينيتال جلوكوما. فاكرين المارسل سندروم والهيرموسيستينيوريا خدناهم قبل كده. دي مجموعه من السندروم فيها مليون مرض في العين من ضمن الامراض ايه؟ فيها كاتاركت وفيها مش عارف اللينس عامله ازاي وفيها ايه برضه المارسل سندروم والهيرموسيستينيوريا فيها ايه؟ فيها كونتينيتال جلوكوما. في مجموعه من الامراض بيبقى فيها كونتينيتال جلوكوما اسمها مجموعه الفاكوماتوز. ايه الفاكوماتوز ده؟ عيان بتلاقي تيومر منتشره في الجسم، مجموعه من التيومرز منتشره في الجسم. نمط من تانيين سندروم اسمه ستيرج ويبر سندروم وسندروم اسمه نيوروفايبروماتوز. ايه اللي ستيرج ويبر سندروم؟ عيان عنده مجموعه من الهيمانجيوما اهو. واضح ان البنت دي عندها هيمانجيوما فين؟ في الفيس. كمان ده بيبقى فيه هيمانجيوما في المخ في المينجيت جوه. وهيمانجيوما في العين من جوه، هيمانجيوما في الكلويد. يبقى الطفله دي عندها ثلاثه هيمانجيوما. والشريحه دي بتيجي. فشرحت دي اخر سنه. السندروم اسمه ستيرج ويبر سندروم، مجموعة من الهيمانجيوما، هيمانجيوما فين؟ في المنجيز، هيمانجيوما في الفيس، هيمانجيوما في الكولويد، هيمانجيوما بتيجي أي حتة ما بتقفش هنا، مش بتيجي هنا، هتيجي الحتة دي. هيمانجيوما از ذا أريا أوف ديستريبيوشن أوف ذا ترانجيومينال نيرف، الحتة دي كده، اللي أنا شايفينها. الهيمانجيوما اللي جوه العين، هيمانجيوما في الكروان، هيمانجيوما من جوه، كل ما الهيمانجيوما دي تكبر، كل ما بيحصل إيه في ضغط العين؟ بيزيد. خلاص طب بنسميها ايه؟ كونجنتال الجلوكوما اللي هو الايه برايمري ولا سكندري؟ سكندري. خلاص يبقى الستيرج ويبر سندروم الستيرج ويبر سندروم مكتوبه لو عنده هيمانجيوما في السكن او في الفيس، هيمانجيوما في المنجيل، هيمانجيوما في ايه؟ هيمانجيوما في الكورونا. طب في واحد تاني عنده بقى تيومرز في النيرف مثلا، تلاقي النيرف كل النيرف في اي حته في الجسم بيطلع منها تيومر فبنسميها نيوروفايبوماتوز. مثلا ده في نيرف معدي من هنا ولا حاجه على الانجل تلاقي طلع منه ديوب وبيبوظ الايه؟ بيبوظ الانجل. خلاص المرض ده العيان بيطلع تيومر في المالتيبل نيرف في كل الجسم بنسميه نيوروفايبروماتوز. كده رقم اربعه دي اللي نقف عندها بقى. ممكن يكون سبب الجلوكوما يا جماعه دي اسوء حاجه ان يكون الولد دوت عنده مالجنانت تيومر جوه عينيه. والمالجنانت تيومر ده بيعمل جلوكوما بمليون ميكانيزم، خدهم بقى. بس ابسط ابسط حاجه ان المالجنانت تيومر سبيد اوكيباينج ليجن، يعني وجوده بيزود الايه؟ بيزود الضغط. دي ابسط ميكانيزم، لكن في مليون ميكانيزم هنبقى ناخدهم ان شاء الله الحصه الجايه او الحصه اللي بعدها. خلاص؟ اشهر مالجنانت تيومر بيطلع في الريتنا، بيطلع من الريتنا اسمه ريتنو مكشوف. ليه بقى ده قلت اهم حاجه؟ عشان يا جماعه لما يجي لك طفل عنده كونجنتال جلوكوما يا ريت يطلع اي سبب بس ما يطلعش ايه؟ ريتنو جلوكوما. عشان كده اهم حاجه في ولد جاي لك صغير عنده جلوكوما، لا حضرتك لازم احط عليه. ليه؟ احتمال الجلوكوما اللي هو اللي جوه يكون سببها ايه؟ مالجنت تيومر جوه العين. ساعتها مش هنعالج الجلوكوما، احنا هنعمل ايه في العين دي؟ هنشيلها كلها. عشان كده يا جماعه لما نيجي ناخد الاكزامينيشن نهتم قوي بايه؟ العيان اللي عنده اي ولد صغير عنده كونجنتال جلوكوما، اهتم قوي بايه؟ فحص قاع العين. ليه؟ تأكلون انترا اوكلر مالجنت. يبقى ممكن السبب ريتنو بصوم ار او بي دي سيبها دلوقتي يعني هاخدها بعدين. ممكن سبب الجلوكوما ان الولد اتعرض لهيرت ستروك وهو بيتولد اثناء البيرث اتعرض لستروك. خلاص؟ الام وهي بتولده الدكتوره وهي بتولده راحت مثلا عماله تروما في عينيه، التروما عملت انفلاميشن في الايرس. يعني عملت نيونيتال ايرينو سايكولايز. خلاص؟ عملت له دامج في عينيه الدكتوره راحت موضه له الايه؟ الايرس. طبعا انت عارف اي انفلاميشن في الايرس بيعمل جلوكوما ازاي؟ انسولين لايرس اللي هو البروسيس بتاعته بالسايلين ويطلع منها بروتين تقفل مين؟ تقفل الانكل. ممكن بقى لو البروتينة كانت وحشية اكتر تروح بقى معورة الايرس خالص ماشي؟ تروح ايه؟ تروح الايرس طلع منه دم في الانتيريور تشامبر دم في الانتيريور تشامبر تخيل كده ابنك الصورة جابته من العينين ودم في الايه؟ الانتيريور بعد كده مش عارف يا نعم ساعات العيال يلا انا لسه ما خدتش الولاد مش بيتولد بيقولوا كده تعدي يقوموا سنين في الولاد طيب ده شفت شفت اول مره شفت يا عم الحاج وفيه عامل كده مفكرني بعض طب هقول لكم على حاجه انا شفت منظر غريب عندنا في العيال طيب الولد اللي الست مش عارفه تقول كويس انا تلاقي نفسي تضرب على بطنها يعني يروح تركب على بطنها كده اهو عشان الولد يم يعني الموضوع انا بقول لكم ايه الموضوع بيبقى يعني ايه بيبقى فيه ثواب يعني هم بتاخد ثواب يعني عايز اقول لك ان الولد يا جماعه بيفضل 3 ايام بعد ما يكون تعبان انا بشرح لكم ليه ولا ايه تعبان يقول لك الولد ده تعبان بالولاد الولد بيلعب تمام يعني هو بيتولد كانه بيلعب بطش وبتاع الولد اه بيطلع الولد مرهق من الولاد ما بيبقى يعني مفعول كده ياخد راحه سلبيه بينزل يعني عايز اقول لكم ممكن الولد يتخلع دراعه يتخلع رجله على حسب الحته اللي الدكتور ايه بتشد منها هو ليه وجوه بقى ممكن تشده من عينيه ده موضوع خلاص المهم الدكتور راح عامل له ايه نزيف في الانتيريور تشامبر الدكتور عملت له نزيف في الانتيريور تشامبر يبقى اسمه ايه هيفيما طب ايه رايكم هيفيما الدم ده هيشد مين هتبدا الانكل يبقى ممكن تاب اي سي في تو سندروم ده كاتبهم مع بعض عشان دول سؤال شهر ايه سندروم خدناه قبل كده اسمه كونجينيتال روبيلا سندروم ما خدناهوش قبل كده اسمه لويز سندروم شو بقى دول كاتبهم مع بعض لان دول سؤال شهر يقول لك تعرف يا ابني حاجه تعمل كونجينيتال كفك وكونجينيتال بيقولوا هما الاثنين مع بعض هما دول كونجينيتال روبيلا ولويز سندروم وكمان على فكره المارفن سندروم ده اللي عليهم المارفن سندروم دي حاجات بتعمل كونجنتال كاترك وكونجنتال ايه؟ وكونجنتال جلوكوما اللي هم التفسير بقى خلاص؟ والباقيين اللي جايين دول بقى يلا هنحط لكم سؤالهم الاكزيم فيه ده اسم بس الريجر ده اسم بس دي انومالي فيها مليون مرض من ضمنها ايه؟ جلوكوما يعني ده الاكزيم فيه ده اسم بس الريجر ده اسم بس الانويريديا خدناها قبل كده الانويريديا خدناها قبل كده ان ايريديا يعني ابسنس اوف وات برضو ايه يعني ايه كفاية علينا ايه اسم بس انا ايريديا يعني رمزي كده يا جماعة العيان اللي مولود من غير الايرس مش موجود مولود من غير ايرس اكيد ما عندوش ايه برضو وانت فيروس مولود من غير ايرس اكيد مولود من غير ايه من غير ايرس ماشي عليك انت على حفظ الايه سكندري بوكسلر دول مين لي حفظ اهو وانا بخطب لك هو شويه يعني الاكزيم فيلد والريجر والانا ريجر كفايه عليك ايه؟ كفايه بس يلا قول لي ده مع بعض السندروم بتسبب كونجنتال كاتراكت وكونجنتال جلوكوما كلكم عارفين الايه؟ المارفل سندروم والروبيلا على فكره خدنا الروبيلا في كونجنتال ايه؟ كونجنتال كاتراكت واللونج نرجع بقى للايه؟ للفلابر السكندري احنا بنتكلم على ابو ممبرين هنا ده سبب الانجل ده ميزوديرم ممبرين ده هو ده الايه؟ هو ده موضوعنا البرايمري جلوكوما بقى في الكونجنتال جلوكوما يا جماعه بالنسبه للانفلانس 3 بي وال3 بي اسوء من بعض اولا اول حاجه سيئه انه بيحصل المرض ده في الكونجنتال جلوكوما بتحصل في البي الاولانيه بتحصل في البويز حاجه سيئه طبعا ماشي بتحصل في الايه في البويز 80% المرض ده يحصل باي لاتر برضه حاجه ايه حاجه وحشه خلاص البي بعد كده بيحصل المرض ده بيفور ذا ايج اوف 6 مانثس يعني او يعني في ناس بتقول من ساعه الولاده لحد قدامك لحد ايه؟ لحد سنه تخيلوا بقى الولد ده عند سن سنه يكون حصان بريء يكون انيس فيها كونجنتال جلوكوما وانيس فيها كونجنتال جلوكوما الاوبتيك نيرف هنا شيع الاوبتيك نيرف هنا شيع الولد ده عند سن سنه يكون ايه؟ بيكون بيلبس نظاره ايه؟ اصل ده من النوع بتاع زمان يجي العيالي عنده اوبتيك اصلا العيال يقول له يا دكتور اعمل لي نظاره نظاره دي حالات جمهور في العصب البصري مش واخد بالك حاجه انا قلت طيب ما تعملي نظاره في ناس لسه وتمام مدربين دول تخيل ان النظاره دي تحل جميع ايه؟ مشاكل اكتر حاجه بقى تنرفزني عيل عنده ميه بيضاء ويه كده سد الدنيا كده اهو مديور كفر ده اهو قول لي يا دكتور ما ينفعش نضاره يعني حاجه ميه بيضه حاجه لازم اشيلها طب يا دكتور ما هو فكرني انا عايز اعمل عمليه عشان اخد ايه طب فلوس ها هو برضه طب هو مقتنع ان ايه الحل الامثل لجميع امراض الربط الايه النضاره ده انا عندي ليك بعد ايه يا دكتور انا خلاص يا زهقت يا دكتور انا جاي اعمل نضاره خلاص يعني جد ينفعش لازم ينفعش تعالوا شوف الأمة طبعا مش كل اللي هيشتغل اللي هيشتغل لا symptoms is given by the mother ودي نقطة بقى ليه انا شفت الكلام ده بنفسي وانا هقوله ده والله لو الأم ناصحة هتجيلك هري لو الأم جاهلة هتجيلك ليه تعالوا شوف الأم الناصحة هتجيلي هري ازاي بصوا الضغط لما يعلى يا جماعة يبتدي يضغط على جميع الاستراكشن والنار هيضغط على اخر ليه في الكورنيا اللي اسمها ايه الاندوثيليا بالضبط هيبتدي يعمل دامج في الاندوثيليا ده بس قولوا لي بقى لما الاندوثيليا ده يبقى دامج الميه اللي موجوده هنا فتاني الكورنيا تخش جوه الكورنيا يبتدي يحصل ايه بقى ده لو اتفرجت في الصور كورنيا الايه كورنيا القديمه او بنسميها هيندي كورنيا في الاول القديمه ما بتبقاش باينه ولكن القديمه دي يا جماعه بتعمل اريتيشن في النيرفس اوف ذا كورنيا نرد الزكونيا لما يجي عليها القديمة يبتدي يحصل فيها ايه؟ الريتيشن حد يقول لي بقى لما يحصل الريتيشن في الكورنيا كأن الولد ده عنده كأن عنده ألسر تلاقي الأم بتشتكي من كلينيكال بيكتشر ذات لايك ذا ألسر يا دوب في الولد ده عينيه بتدمع ده كريمين أما بفتح الشباك بيخبي وشه فوتو فوبيا الولد ده بفتح الشباك بيقفل عينيه جامد اسمها ايه؟ الليفروسباسي يبقى كلينيكال بيكتشر الأم الناصحة دي لاحظت في الأول لما الولد ده عينيه بتدمع الولد ده ما بيحبش يبص لايه للضوء كلينيكال بيكتشر لايك كورنيا صح ايه السبب ها الكورنيا القديمه عملت ايه النيرفس الريتيشن اوف ذا كورنيا نيرفس باي ذا القديمة الام دي ما اشوف الام المتخلفه في العجينه الولد ده تلاقي قرنيه كلها كده اهو مليانه ميه كده وبيضه لونها ابيض ماشي جاينا ثلاث غلط قبل كده في ايديها كده والولد ده عامل اثنين ايه لونهم ابيض فانت تبقى عارف خير يا مدام تعالى ايه الاخبار يا دكتور الواد ده عينيه ما بتشوفش بتشوفش ايه متخلفه ده انت اللي جايباه ليه ما راح حسيت زمان اللي كان عنده شويه لاكرينيشن شويه فوتوفوبيا شويه بريفر ده اصل انا كنت فاكره طبيعته كده ماشي خلاص رد عليه ايه اتعاد الام المتخلفه دي بقى تيجي متاخر تشتكي من هيدي كورنيا معايا بقى خالص والواد ده دكتور ما بيشوفش يبقى ايه بالسبت الزجن والواد ده دكتور عينيه بقت ايه عينيه بقت ايه بقت كبيرة لارج اي عينيه بقت كبيرة شبه عينيه الجاموسة او شبه عين التوت طبعا كل الواد ده عينيه بتكبر يعني انت لو بتقصد هو عينيك زي عينيك بتكبر هو عينيه مالها عينيه مالها عينيه الاستيك اوتر كورس بتاعته لسه فيه ايه لسه فيه الاستيستي والانكل ده من الام ساعات ايه ودي انا شفتها تلاقي ايه العين دي كبيرة تقول لك يا دكتور العين الصغيرة دي عايزين نكبرها قد الحلوة دي فحضرتك مش بالحجم هو اي حاجة كبيرة تبقى حلوة هي متخيلة دي كويسة ودي عايز ايه ودي عايز تكبرها قدها عايز تعمل ايكوالي اي حاجة كبيرة تبقى ايه تبقى حلوة طيب يبقى كده خدنا الام الناصحة تشتكي من ايه في لاكريميتر زي كورنيا الام الجاهله تيجي متاخر تكون الولد عليه كبيره والكورنيا اتملت ميه خالص وتدير افكتها في الايه؟ في الفيجن تبقى الحاله ليه وخلاص الولد ده عليه راحت يا ماما انت بقى جميع الساينز بتعتمد على كلمه واحده طيب انت بقى بتصحى تعتمد من العين ايه؟ هتكبر ولا هتصغرش؟ الساينز بتعتمد على ان الاي ويل ستيل العين هتكبر صالح هتكبر ليه؟ لان الارض الكوت ماله تعتمد ده عينيه منها الاستيك لان العين فيها الاستيك تعالى بقى بناء على المعلومه الاساسيه دي نبحث كل الاستراكشر يلا نبحث في الكورنيا يلا حد يقول لي الكورنيا يحصل فيها ايه ادي النورمال اهو ادي الكورنيا نورمال وده لما العين كبرت يلا حد يقول لي الدايمتر اوف ذا كورنيا يحصل فيه ايه الكورنيا كبرت ولا صغرت كبرت دي اهم معلومه لو كفايه عليك دي ماشي الدايمتر اوف ذا كورنيا ويت انكريز النورمال دايمتر في الاطفال 10 مللي يعني الطفل ده لو جيت انا طلعت لهو جيت قيس الكورنيا كده او كده لا 10 مللي في الولاد دول بقى العين تكبر قوي انا باجي ايد الكورنيا الاقيها من 12 لايه ل 16 مللي الخلاصه ان الدايمتر او الكورنيا ويل انكريز وعندنا آلة دي ايه اعمل زي البرجر كده اصلا كده اهو اهو ايه ده ايه الدايمتر كده وايه ده الدايمتر كده. المهم ان الدايمتر او الكوتيا ويل انكريز. طب سؤال عايز تسالني ولا فاهم ولا حاجه الكيرفيتشر هيحصل له ايه؟ الكوتيا لما بتتسرق هنا مور كيرف هنا ايه للكيرف المعلومه دي هتحتاج بالك ان الكيرفيتشر مش هيزيد. انت متوقع ان العين هتكبر كل حاجه ايه هذه دي اهلا وسهلا ما شاء الله جيت بعد سهله يبقى الكيرفيتشر اوف ذا كورنيا هي ايه هيقل. طلع حاجه الكورنيا هتبقى مور فلات ولا ليس فلات لا الكورنيا هتبقى فلات مش ايه هتبقى اضعف من يعني الكورنيا هتبقى اضعف ولا اضعف اضعف كده البرامج دي هتحتاج. طيب النقطتين دول بصوا عليهم ريديوس والسيجنال ريديوس يلا مش هتطبقها هو كده عشان تشتغل معاك وفي ناس العكس اوعى تشطر اي حاجه من ريديوس اي ايه من بيت ايه تقولها معايا شايفين المنظر ده كل مره بفكرك بالمرض اهو دلوقتي عليك كده جدا والكورنيا مليانه ايه ما هي ميه اهو المرض اهو يا جماعه ما تقولوش بقى ماشي. بصوا يا جماعه اللي بتجي احنا بندرس في الكونتيننتال والكوب الولد عينيها بيكبر مش كده بين ايه والضغط والكورنيا مقبول بالضغط تتملى ايه تتملى تبقى تتملى ميه خلاص تبقى تبقى معايا بس اول وقت يعني الكورنيا ايه كل العين هتكبر تبقى عامله شبه عين الجاموس او شبه عين التوس فبنسميه بوت كالما او بنسميه اوكس اي او بنسميه كونجنتال ايه موضوعنا كونجنتال جلوكوما كده انتوا هتتابعوا معانا بقيه الحلقه خلاص الكلام اللي انت عامله في الحلقه كلها من فين انت واجع دماغي. طب بالنسبه للكورنيا ترانسبيرنس يقولوا الكورنيا تفضل كلير ولا هتبقى هيزي قدام الكورنيا؟ لو الضغط الضغط ده هيبوظ مين؟ الاندوزيه وبالتالي الكورنيا هتتملى ميه سميناها هيزي كورنيا او سميناها ايديمتال كورنيا. في حاجه مميزه بقى لها صوره الولد ده لما الكورنيا بتاعته بتتشد بيحصل هنا شايفين في قطع هنا في قطع هنا القطع ده مش في الكورنيا كلها القطع ده في اخر لير في الكورنيا في الديفنس ممبرين شفتوا عارفين ان الكورنيا كده واخدنا كده كات سكشن كانت خمس طبقات الاثيليوم بعدين جومن ممبرين وعنين سو اخر ممبرين ده اسمه ايه؟ ديفنس ممبرين. ديفنس ممبرين ده بتبقى فاضل الرفيع فاي نفع ايه؟ يروح مقطوع. القطع ده اهو كده بيبان زي ما انت شفته كده اهو في الصوره عباره عن خطوط العرض كده ترانزيتر لينير اوبرس ده عباره عن بريك سيم بريك في الديفنس ممبرين اسمها هابس سترايد هابس سترايد زي ما انت شايف يبقى برضه في حاجه هتبوظ الايه؟ الترانسبيرنسي اوف ذا كورنيا يبقى في لينير اوبازيتس في العرض اسمها هابس سترايا وات از هابس سترايا؟ دي بريك فين من الشد طبعا بريك في الديفرنت ممبرين شو بقى الديفرنت ممبرين اللي اتقطع؟ فيري سيم في الايه؟ في الشد باقي الخطوط دي هابس ايه؟ هابس سترايا تيجي في الفاير نعم انا اول ما اتقطع مقطع بشاية تروح الاسكليرة طبعا العين لما تكبر يا جماعة الاسكليرة العين هتبتدي تكبر اي العين كبرت ايه الاسكليرة يا جماعة السكنس بتاعي يحصل له ايه لما العين تكبر كل ما العين تتمدد كل ما الاسكليرة تبقى سم انا هتبقوا تكملوا اي اسكليرة سم تبقى ايه تبقى ترانسبيرنت عن الاول فلو انا بصيت من وراها ناو اي كان سي ذا ايه ذا كورويدال فين لون الكورويدال فين ذا ايه ازرق وبيتهيالي ان السكليرا زرقاء بنسمي الموضوع ده ايه بلو سكليرا ماشي يا جماعه بلو سكليرا هحصل حاجه هل ان السكليرا زرقاء كل الحكايه انها بقت نور ترانسفيرنس من الاستريس لما بقت نور ترانسفيرنس قدرت اشوف اللي وراها اللي هو الكورويدال ايه الكورويدال فين. طب بعيد كلام سهل طب طارق دلوقتي كلام معنيه تكبر يحصل ايه في حجم الانتيريو تشامبر؟ تزيد الانتيريو تشامبر هتبقى دي ليه الانتيريو تشامبر هتبقى دي؟ العين هتكبر طب وايه تاني؟ بصوا لما العين تكبر يا جماعه زمان كان العين كده واللينس كان كده ساند مين اللينس دي؟ الايرس دلوقتي لما تيجي تستريتش اللينس هتتشد يعني الزنيول هتشد من هنا وتشد من العين تكبر فما الجنس تبقى ايه على الاول؟ في افلاك كان الجنس رجع لورا شويه لما رجعت ولا حاجه يعني الجنس كان زمان مكانها هنا كده، الجنس دلوقتي كأنها رجعت لورا، هي مبقتش، هي مرجعتش ورا ولا حاجه، يعني كل حكايه لما الاستريتش بقت ايه؟ بقت فلات خلاص. لما لبس الاهلاك الايرس ينزل وراها كده، الايرس ينزل وراها كده، تبقى الانتير تشامبر ايه؟ ديب انتير تشامبر. يبقى ليه الانتير تشامبر بقت ديب؟ لان اللينس بقت ديسبليس باسورد، لان اللينس رجعت لورا شويه، هي الحقيقه انها مرجعتش لورا، هي كل الحكايه ده لينس بيكمز ايه؟ بيكمز فلات ليب. يبقى تعالوا نراجع الاسكليرا لونها ازرق، الانتير تشامبر سمول ولا ديب؟ بقى ديب انتير تشامبر. البيوبل تتوقع البيوبل نفس الحجم ولا تبقى كبيره؟ كبيره. بيوبل بتاع الولد ده العين كلها كبرت، تبقى البيوبل هي كمان ايه؟ لارج بيوبل، كفايه بس لارج بيوبل زي الشايب. الايرس، الايرس دلوقتي ما عندي حاجه لا يتسد عليها، ليه؟ لان الليرس بقت فلات. حد فاكر لما الايرس ما يلاقيش الليرس بتاعته يعمل ايه؟ يقعد يلاقي حاجه يتسد عليها زي يعمل كده تريمولاس ايرس. يبقى الايرس هيبقى تريمولاس ايرس. له اسم تاني تريمولاس ايرس، ايريدو دورنيد. قلنا دورنيد يعني ايه؟ يعني تريمولاس. طب في النهايه من كتر الضغط على الايرس تشيلي حتت في الايرس ابيض، كتر الضغط تلاقي بدا يحصل ايه في الايرس؟ باتشز اوف اتروفيك، يحصل فيه اتروفيك باتشز. يبقى نراجع مع بعض، عايز هتلاقي ايه في الايرس؟ في حاجه بيزود عليها؟ لا، بنسميه ايه؟ تريمولاس ايرس. طب ليه ايه سبب التريمولاس ايرس؟ لوس اوف سبورت اوف ده ليه؟ لازم نعمله سبورت. من كتر البريشر في حتت في الايرس هيحصل فيها اتروفي، يبقى لونها ابيض، بنسميها اتروفيك باتش. حد يقول لي اللي انت عملتها ايه؟ انا قلتها ايه؟ فلات، وكانها كانها بتسبليش باكورد. طب ممكن نتيجه الاسترتش الزنيولز اللي هنا تتقطع. هتقول زي اللينس بتلحلك بقى، يحصل ايه في اللينس؟ زودها ليها من الصبح بس، يحصل ايه في اللينس؟ طبعا كيف كان اللينس؟ ضغط العين منطقي جدا، مش هتقولوا بقى ضغط العين وضغط العين عالي ولا واطي؟ عالي بس، عالي بس اقل من المتوقع، عالي ولكن ليس ذان ذريال او ليس ذان ذا اكسبشن. ليه؟ يعني اتوقع 40 ولا 35؟ عادي بس اقل من المتوقع. ليه؟ لان العين ناشفه، عارف لو العين ناشفه والضغط جواها زاد كويس، العين عم تحلل بقى ما بتتمشاش معايا. لكن لو انا عمال ازود الضغط جوه الاوضه دي، كل ما ازود الضغط الاوضه بتكبر معايا، بتكبر مش عارف ايه، مش عارف ازود الضغط جامد، صح يا جماعه؟ عشان ازود الضغط جامد لازم تبقى العين ايه؟ محكمه. يبقى ليه السنسر هنا مش عارف يعلى قوي؟ لان كل ما بيعلى العين بت ايه؟ بتتمدد معاه. يبقى السبب هو ديستنسبيلتي اوف ذا بلو. دي انا كاتبها 30 دي وهنطلب عليها، مكتوبه غلط في الرجاعي. يقول لك تفسير ان الضغط اقل من المتوقع هاي كبيره للجي. طبعا الضغط ايه؟ هي مش هاي ايه؟ مش هي ايه؟ لو بس هنطلب عليها هي بالكل غلط. مكتوبه في الرجاعي غلط. شفت بقى؟ أنا والله غلط. غلط قعدت مع محمود سألته يعني والله. ربنا يحضر أستاذي يا عم. أستاذ ده كل شيء. بس هو يعني متوقع. حية بنزين. ماشي خلاص. إيه ضغط العين هيبقى إيه يا جماعة؟ هيبقى عالي، أقل من المتوقع. ليه الضغط أقل من المتوقع؟ يدو إيه؟ يعني إيه ديستنسبيلتي أوف ذا جلوس؟ الأي ديستنسبيلتي. يعني كل شوية مع الضغط عمال إيه؟ عمال تكبر. طيب لو حطنا قاع العين اتفضل هتلاقي ايه؟ يلا قولوا مع الضغط يا جماعه هيحصل ايه؟ ركز معايا، هيحصل ايه في النورمال كابسول؟ هيكبر، بنسميها ايه؟ كابينج. طب لو الضغط طول شويه يبتدي يحصل ايه في الاوبتيك نيرف؟ اصل يور ده اللي هيلف على العين، هنلاقي كابينج فيسيولوجيكال ولا جلوكوميتر؟ ايوه يا جماعه جلوكوميتر كابينج، صح كلام؟ وهنلاقي اتروفي في الاوبتيك نيرف. نعتمد على الكابينج في التشخيص ولا لا؟ لا، لا تعتمد على الكابينج في التشخيص. المفروض اي واحد تاني ابص كده على قاع العين الاقي كابينج هو ده التشخيص. لا، ما تعتمدش على الكابينج في التشخيص كده، لان لو حصل في الاطفال الكابينج يحصل فيري ليت. ليه؟ قول لو حصل الكابينج بيحصل بس هي فيري فيري ليت، بيحصل متاخر قوي. نفس السبب برضه ان العين عماله ايه؟ تكبر. فمش يعني العين كل ما الضغط يزيد انا مش عارف اضغط كويس على الايه؟ على وقت زيرو. ففين وفين على بيحصل ايه؟ كابل. انتوا نفس الفكرة برضو. يبقى يا جماعة الكابل هنا يحصل بريليت عشان كده لا تعتمد على الكابل بالتشكيل. هو ده السؤال عايز اقوله بقى، ليه الكابلنج بيحصل في الاطفال دول متاخر قوي؟ نفس الفكره، لان العين ايه ديستنس، كل ما الضغط يزيد العين عماله تكبر مع الضغط، فمش عارف احكم الضغط على مين. هل قلت لي توني؟ طيب كده هو كان موقع عندهم مش حتى تقول ولا لا فرضت اكزاجيشن از فيري فيري امبورتنت في العين، في العين دول تكتب له ايه؟ قول له مكتوب عندكم؟ اعتقد ان انا مكتوب في الورقه الجديده، الورق القديم مش مكتوب. شفت يا؟ يبقى فرضت اكزامينشن از فيري امبورتنت تو اكسكلود ريتنو بلاستوما. قلت لي دي اكتر حاجه. لو ريتنو بلاستوما اساسا مش هنعالج العيان ده، فاحنا هنشيله الايه؟ هنشيل العين كلها. طب يا جماعه لو اسمه الريفراكشن ليه؟ الولد ده لما عليه تشفر يعني هو ده نورمال اهو. الأشعة بتجمع على الريتنا صح؟ لما العين تكبر كده مع الجلوكوز الأشعة بقت فين؟ قدام الشبكية. قدام الشبكية، هنلاقي يعني نتيجة ان العين كبرت؟ هنلاقي ميوبيا، وبرضه نفس الفكرة، هتلاقي ميوبيا ليش زي الاكسبريت. يعني انا متوقع ان نفسنا كده الصورة نايمة كده، يعني الولد ده يعني كبرت كده، انا متوقع ان انا الاقي الميوبيا هيك، يعني كل دي في ديفكشن، كل دي مشكله صح؟ لا الاقي ده يعني كنت متوقع في كل دي ميوبيا، الاقي الميوبيا دي بس مش فاهمين ولا لا؟ يبقى الاقي ميوبيا برضه بس ليه؟ زين ده اكسبكتد ليه؟ هتقول لي انا لا مش فاكر تفكير، مش مستنشرين ايه اللي خلى النقطه دي ترجع من هنا لهنا؟ يعني ايه اللي خلى الميوبيا تتطلع جزئيا؟ يعني الميوبيا صلحت شويه صح؟ ايه اللي خلى الميوبيا ليه ده انت اكسبكتد؟ الكورنيا فاكرين تبقى فلات ولا مور كيرفت؟ الافلات. طب والليز؟ يعني دول الافلات. طب الكورنيا والليز لما يبقوا فلات قوتهم تبقى ايه؟ اقل. لما الكورنيا والليز دول قوتهم قليله، طب يا جماعه الاشعه مور بروسيجر السؤال ده. يبقى ليه الميوبيا ليه دانج اكسبكتد؟ عشان حاجتين، عشان الكورنيا واللينس بيكم فلات. كمان اللينس احنا قلنا يا جماعه مجازا اللينس عشان الله ايه؟ تبقى في المكان ولا ترجع لورا؟ احنا قلنا ايه؟ كانها ترجع لورا صح؟ احنا قلنا اللينس لما تبقى لينس ايه؟ لما تبقى فلات اللينس كانها ايه؟ كانها رجعت لورا. حد يقول لما اللينس ترجع لورا نقطه تجمع الاشعه عشان الله ايه؟ ترجع لورا برضه. ايه انت معترض على ايه بس؟ قلت فاهم والله. يبقى ليه الميوبيا اقل من المتوقع؟ في شويه في ثلاثة فاكتور خلوني النقطه دي. الميوبيا ترجع ورا شويه، الكورنيا واللينس بقوا فلات، واللينس حصل لها ايه؟ العين كبرت خلاص. يا ريت كان مش فاهم يقول لي يا ريت. عشان نعمل دايجنوز الاطفال دول صعب قوي، لازم نبلغهم جنرال. ليه؟ مش هنبلغه جنرال الولد ده عشان اقدر ابص على قطع العين، عشان اقدر ابص بكون على الانجل. الوقت ده لازم يفادك جنرال. هنا سؤال شخصي، هنقول للدكتور بنج ايه؟ بنجوا اي حاجه بالهالوتان؟ بس الهالوتان ده بيفادك الاطفال كلهم؟ قالوا لا، بنجوا بس على شرط، بنجوا بالكيتامين او بنسميه الكاتالور. اشمعنى الهالوتان والسلوتان بيأثر على ضغط العين، بيغير القرايه. انا عايز ايه بطل يقرا معايا؟ عايز يبقى اقول له بليز الولد ده يتبنك جنرال، بس يتبنك اندر كيتامين اناستيزيا، لان الكيتامين هو الجنرال اناستيزيا الذي لا تؤثر على الانترا اوكلر خلاص. الولد ده هيتبنك جنرال، هو متبنك بقى نقيس له الكورنيال دايمتر، نبص في الجلوكوما انجل، نقيس ضغط العين، نبص على الفاندر. انتوا معايا يا جماعه؟ يبقى الولد دوت لازم يتبنك جنرال عشان يصحى. تخيلوا نجيبه كده ندخله اوضه العمليه دي ونتبنجه عشان بس ايه؟ عشان بس نعمل له اكزامينيشن. اوكي. ايه بقى الكومبليكيشن اللي تحصل بالشخص ده؟ اسوء حاجه طبعا اللي اتعمل كده. ايه اللي ممكن يعمل؟ اسوء حاجه اللي يحصل له ايه اللي ممكن يعمل؟ قولوا شوف لو انا مع الضغط هيحصل ايه؟ الاوبتيك بيرن، اوبتيك ابسي. ولا ده ممكن يحصل له موسوس فيجن نتيجه اوبتيك ابسي، او نتيجه الكورنيا اتملت ميه خلاص، كورنيا كلها باظت. احنا قلنا الكره في دماغ بقى يبقى فاضل لو في حاجتين يعملوا الطفل الضغط يعمل هنا اوبتيك اتروفي او الكورنيا تتملى ميه يعني يحصل ايه كورنيا اوبتيك. طب ممكن ما يتعملش ممكن بس يعني نظره بيبقى يقل بس امبيرمنت اوف فيجن ليه ممكن الوقت ده يا جماعه يحصل له كومبليكيتد كاتك. طبعا انا قلت زمان مرارا وتكرارا الكاتك يعمل جلوكوما والجلوكوما تعمل كاتك. تعال فكرت ازاي ان الوقت عندي ايه هنا عندي جلوكوما مش كده عندي مقبوله ازاي الجلوكوما تعمل ايه تعمل كومبليكيتد كاتك. قولوا انتوا كده قلنا مين اللي بيغذي الليل الايكوال المفروض الايكوال ازاي يخرج من الانجل ويجي غيره كويس يغذي الليل وبعدين يخرج وبعدين يجي غيره. كل ما الايكوال يتجدد كل ما مين يتغذى الليل. طب دلوقتي الايكوال استجنت لانه ما يعرفش يخرج من الانجل. طالما الايكوال استجنت وما بيتجددش يحصل ايه في النيوتريشن اوف ذا ليل ها يا جماعه ايه اللي قلت لي يحصل ايه كومبليكيتد كاتراكت. يبقى ايه ده كومبليكيتد كاتراكت هنا في مشكله في الدرينج اوف ذا الايكوال ده لا يتجدد. لو الايكوال ده ما بيحصلوش تجديد هيحصل مشكله فين النيوتريشن اوف ذا ليل. قلنا يا جماعه برضه دي مشاكل اخرى في الليل. قلنا ممكن ان الاستريتش الزنيوز ايه تتقطع يحصل ايه في الليل ممكن الليل تتعور يحصل ايه فلاكسيشن. قلنا الطفل ده كورنيا مش مره ميه يحصل كورنيا ايه يعني كورنيا الاوبست. وهنا لو الكورنيا الاوبست دي في الاطفال يونيلاترال جيرنا وايلاترال. لكن لو عنده عين بايظه فيها كورنيا الاوبست والعين الثانيه سليمه ايه الاخبار المخ هيعمل ايه في العين البايظه نيجليكشن. يبقى لو الحاله كانت يونيلاترال المخ هيهمل العين اللي فيها مشكله. الحكايه دي اسمها ايه وين ذا برين نيجليكت وان اي سكولد ايه سكولد امبلوبيا. يبقى لو الحاله يونيلاترال هيحصل امبلوبيا وروتين كده في المنهج اي امبلوبيك اي فيها ايه سكولد. ليه بقى لو العين دي المخ اهملها كويس هيفضل مسيطر على المصل بتاعتها المصل تشتغل بمذاكره. لو مثلا ليجيا ريكتر كانت قويه على اللاتر ريكتر ثم برضه عين فوق. لو مثلا اللاتر ريكتر كانت قويه مين كان بيمنع الموضوع ده كان بيهدي المصل زي كده ويدي كل واحد حقها ليه البرين. يبقى لما المخ يعمل امبلوبيا وان اي تقول لوز ذا كنترول على المصل وبالتالي اي عين امبلوبيك دايما في المنهج تلاقي كلمه امبلوبيا وراها ايه وراها سكويت. طب لو باي لاتر قلنا لو الفرد بقى عنده المشكله يعني وبس هنا وبس هنا باي لاتر. قلنا يا جماعه زمان قبل كده قلت الكلام احنا لازم بنتولد بايه فوبيا موجوده في اناتومي فقط. الفوبيا دي مش شغاله عشان الفوبيا دي تشتغل لازم يوصل لها دور في اول 3 شهور من العمر كان الفوبيا دي عايزه تتشحن مش تتشحن في اي وقت لازم في اول 3 شهور من العمر. ايه رايكم البايلاترال اوبس هيمنعوا الضوء ان يوصل لايه الفوبيا هم الولد ده يعيش طول حياته بالفوبيا بتاعته ويل ديفلوب ولا نوت ويل ديفلوب نوت ويل ديفلوب. يبقى البايلاترال اوبس هيمنعوا الديفلوبمنت اوف ذا فوبيا. حد عارف بقى لو واحد عنده الفوبيا مش موجوده او نوت ويل ديفلوب يعني ايه تبقى ثابته ولا تبقى بتتحرك زي دي اسمها الاستيجما. يبقى لو الحد لو عندي بايلاترال اوبستي وما شلتش الاوبستي قبل 3 شهور واحده واحده الفوبيا هتبقى ويل ديفلوب؟ لا. تاني حاجه لو الفوبيا ما اتخلقتش كويس او ما اشتغلتش كويس العين هتبقى فيكسنج اي اي واحد عنده الفوبيا مش موجوده يا جماعه تاني تشكل بنسميها ايه العين اللي هي بقى فيكسنج اي يسموها ايه؟ الاستيجما. يبقى الولد ده اتعمل رجع لكم ممكن يفقد الفيجن برضه يتعمل ايوه دي ايه اوبتيك اي ممكن نظر ايه اللي تيجي تشكك في الايه كومبليكيتد كاتاراكت لسه بتعوض يحصل له اوباسي يونيلاترال او اوباسي بايلاترال. الولد ده بقى كومبليكيشن بعد كده عينيه منفوخه على الاكل صح دي كده خلاص اي ماينر ترول مثلا ايه ايه ممكن يحصل له انفجار في العين تحصل جلود مع اي ماينر ترول. الولد ده يقول ممنوع الجلود العميق ممنوع الجلود فالنقطة تخش في خناقة أي خناقة أي خناقة تبقى كده يا حبايبي إيه وتاكل عينك أي خناقة. مين بقى العينين في المنهج اللي هم نفس الكلام نفس التعليمات قالوا أي خناقة أنت عندك فراجايل أي يور أي مش هتستعمل أي إيه ماينور تروما مش جمع أي إيه دكتور نعم الديفرنشال دايجنوز الديفرنشال دايجنوز لسه ما جاش لسه ما جاش عندي ماشي خلاص نعم. Gracias. ماشي يا جماعه، مين بقى الناس اللي لهم بقى عيشوا طبعا اول واحد مين؟ اول واحد مين؟ مفصل. هاي الواحد الهايبر لوب نفس المشكله. الهايبر لوب عينيه ايه؟ عينيه كبيره بتحمل عليه تروما. العين عامل بليد. ايه البليد دي؟ بليد ده ايه؟ مكان عمليه الجلوكوما. فاكرين يا جماعه بسرعه كده بسرعه، اي واحد عامل عمليه جلوكوما بتعمل له ايه؟ ادي عينه اهو، هنعمله عمليه جلوكوما. الجلوكوما عند انجل بلد. الانجل بلد يا جماعه الانجل مدلول صح؟ ممكن انا اروح عامل عمليه هنا اهو كده فاتح الايه؟ فاتح الانجل ده الايكوال. فده بيجي يلاقي الدنيا هنا مشكله، يبتدي يعدي من الفتحه دي ويتجمع هنا اهو كده، يتجمع تحت مين؟ تحت الحته العاليه دي اسمها البليب. دي هي مكان عمليه الايه الخلاصه؟ مكان عمليه الجلوكوما. طبعا العين بتاع عمليه الجلوكوما عليه اعمل له هنا ايه؟ فتحه في العين تحمل اي فروم، بس العين ضعيفه لان العين مفتوحه. ماشي يا جماعه، يبقى العين بتاع البليب عليه ضعيفه برضه. اي عين امبيلوميك لو قلنا عندها نفس المشكله، اي خبطه ممكن العين تفشل. العين اللي هي البرين عاملها ايه؟ نجلس. وكان البرين لما بيعمل نجلكشن للعين بتبقى الاوتر كود الكورنيا والسكريب المؤيد بيبقوا ضعاف. خلاص؟ الامبيلوميك اي. اي واحد عمل عمليه ليزك بتبقى عينيه ضعيفه. ليه؟ لان الليزك بيعمل ايه في العين؟ بيشيل طبقات من العين. الليزك سواء بتعملوه كده بيلعب نظارات يعني ايه؟ يعني رفيعه الكورنيا بتاعتك تبقى رفيعه من الاول. اي تروما ممكن تتفتح. وبعدين في ليزك بنعمله بقى ازاي؟ بنعمل سلامه وبعدين نعمل الليزك نشيل من الكورنيا وبعدين نرجع لايه؟ وبعدين نرجع سلامه تاني. هناخد الكلام ده ان شاء الله بس كتير. ماشي يا جماعه، عمليه الليزك ساعات كده كده تروح عامله سلاب من الكورنيا وبعدين تشتغل بالليزر وبعدين ترجع لايه؟ ترجع السلاب. وده احسن حاجه. خلاص اعمل سقف لما كان قلت انتوا المشكله دي كانت السلامه دي طارت. كان مش عارف ايه فالكلابه دي وقعت. معرفش الكلابه بتاعته حد ضربه علقه فالكلابه ايه؟ فالكلابه طارت. دول واحده عشان عارفين انتوا القصه يعني. يا عم ده يعني انا ضرب النهارده بتاع 10 كيلو كبير. كيلو كبير برد. تريتمنت اول كلمه دي رائعه. تريتمنت از ميني اوف يا ماما كده كده هنعمل ايه؟ هنعمل عمليه. يبقى تريتمنت از ميني اوف خلاص يا احمد. امال ايه ده؟ هعمل لك عمليه. هو ميديكال ايه؟ ميديكال تريتمنت. لا ده الميديكال تريتمنت ده تحضير للعمليه. ده بري اوبرتيف بريبريشن ودعم العمليه. الميديكال تريتمنت هنا مش الاهداف ده ايه؟ طلبتين العملية لسه وصلت للميديكال تريتمنت. سيستميك كاربونيك انهيدريت انهبيتور وتوبيكال كاربونيك انهيدريت انهبيتور. بصوا يا جماعه مش احنا قلنا الحصه اللي فاتت في انزيم موجود هنا اهو اسمه كاربونيك انهيدريت انزيم ده بيصنع الايه؟ بيصنع الايكول. ايه رايكم نديله انهبيتور؟ نديله ايه؟ كاربونيك انهيدريت انهبيتور. عندي منه سيستميك وعندي منه ايه؟ لوكال. خلاص وده ايه الفرق ما بينهم؟ السيستميك اسمه ايه؟ او السيستميك اكيد هتدور على بعض. اللوكال دور زولا دور اسمه كده دور زولا ماي طبعا صح؟ دور زولا ماي دور زولا ماي. عندي سيستميك كاربونيك انهيدريت انهبيتور وتوبيكال كاربونيك انهيدريت انهبيتور زي تلات قشطه عين تحت. تيمولون مش لازمه؟ لا مش ملوش لازمه. بتستخدمه كل حاجه بس يعني ايه مش هنا. بصوا بقى التريتمنت مين لي ايه؟ اسم التيمولين حلو. اوبرت. عايزين ناخد بقى العمليات. العمليات تعتمد على الحاله ايرلي ولا ليت؟ ماشي يا جماعه؟ يعني ايه ايرلي وليت هنا؟ ايرلي يعني الصبح وليت يعني بعد الظهر؟ لا ايرلي وليت على حسب الكورنيا بتاعتي. يعني لو الطفل ده جاي لي الكورنيا بتاعتي بتاعه ده بس لسه ما وصلش لحد 13 يبقى الحاله ايرلي. لو الولد ده جاي لي بالكورنيا بتاعتي 16 يبقى الحاله ايه؟ ليه؟ انا برضه مش فاهم الحاله اللي ايرلي هتفرق معاها في ايه؟ والحاله ليه هتفرق معاها في ايه؟ تفرق جدا جدا بالعكس. ايرلي ايه؟ العيان عنده مشكله مهمه جدا. عنده ممبرين فرد الانف وخلاص. ماشي؟ الحمد لله تبقى الكلى الاوكسجين بتاعته تبقى شغاله وزي الفل، ما عندوش اي مشكله. لما تكون تعمل ايه؟ ممبرين بتاعه خلاص؟ الممبرين ايه؟ هيقطعوا. اما لو الحاله ليه بقى؟ ما تبقاش موضوع ممبرين. يا ممبرين اه خلي الانجل بس يقول لك الكاميرا الاوفيشلم دي من عدم الاستخدام بقت ايه؟ لو الحالة دي بقت كده اوبشن ايه؟ طيب ورود. حتى لو انت قطعت الممبرين، لو انت قطعت الممبرين السيفتي بيجي بروبلم، فالعيان بتاع الحالة الايرلي هيقطع الممبرين. ازاي يقطع الممبرين؟ عندي عمليتين، عملية اسمها كوليوتومي وعملية اسمها ترابيكولوتومي. الاثنين اوتومي مش اكتر. اوتومي يعني ايه؟ هقطع الممبرين مفيش اعصاب. عندي عمليتين، عملية اسمها كوليوتومي وعملية اسمها ترابيكولوتومي. انت نعمل الكونيوتومي وانت نعمل الترابيكولوتومي. تعال نشوف اول واحده اللي هي الكونيوتومي. انا عيان هو الصوره دي كده كده عاجل ايه باكد له العاده دي اسمها ايه؟ جونوسكوب. وبص المادي ما يهم خد صوره مين؟ صوره الانجل. يقول لك وانت شايف اندر فيجواليزيشن اوف جونوسكوب هتجيب اله او حربه كويس اسمها جونيوتومي جايد انتروديوز فروم ذا لينف أكروت ذا انتيريور شامبر حد وصل الجهة الثانية هيقابل الممبرين روح ايه؟ روح قطعه عشان اقطع الممبرين بالطريقة اللي انا هحكي في الاخر دي كده بالسكوب وابص للمرايه انا اشوف صوره الانجل وادخل من هنا كده اهو بالاله يخش ازاي اقطع الايه اقطع الممبرين عشان الكلام ده كله يحصل لازم الكورنيا يا جماعه تكون ايه تكون كبير عشان اشوف خلاص نراجع مع بعض تاني اندر فيجواليزيشن اوف ذا انجل بالجونوسكوب وانت شايف الجونيوتومي نايت ديستريبيوز ذا بروم دايركت اكروس ذا انتيريور شامبر حد وصل الجهه الثانيه قطع الممبرين ده قطع ايه انت دخلت كده عندك كام درجه قدامك عندك كل الانجل قدامك كده بس ايه تحت ثلث الانجل ده ايه تحت ثلث الانجل اللي قدامك فقط ايه ده ثلث الانجل كفايه ايوه احنا نقدر نعيش بايه بربع انجل مفتوح يعني في الانجل ب 63 درجه كفايه عليك ايه ربع انا فاتح الزياده انا فاتح ايه ثلث بص هقولها لكم بطريقه ثانيه الانجل بتاعتك دي اهي دي الانتير شامبر ماشي ده الايرس ودي الانتير شامبر ودي كده بتستقبل الحيطان دي بايه كورنيا فين الانجل الزاويه دي 360 درجه كويس انت عشان تعيش النورمال تنسر محتاج قد ايه منها بس ربع يبقى هنفتح قد ايه هنفتح ثلث الانجل عايز اسمها ايه بقى اسمها جونيوتومي هات على الممبرين من جوه ولا من بره دخلت له منين دخلت له من جوه ايه مشكلة العملية دي بقى؟ يلا بعد ما نقطع الممبرين ممكن يحصل شوية ايه هنا؟ شوية لذيذ هيطير ممكن الدكتور حلوف يروح لاخد فين؟ في الجينز انجل ممكن الدكتور يروح بعد ما يروح قطع الممبرين يروح قطع مين في القالب؟ شايف قطع مين هنا؟ طيب فصل الايرس من اخوه مين اخوه؟ سيلاري بودي ده مرض هيبقى نفسه اسمه ايريدو بايالسيس ايه بقى ترابيكولوتومي دلوقتي الكورنيا قدامنا اهي هي مليانه ميه دي في الكورنيا مش هعرف اخش اقطع الممبرين من ايه من جوه اعمل ايه اقطع من بره ازاي هفتح هنا عند الليمبس افتح السكليرا هفتح السكليرا الاقي مين الكانال اوف ستيم افتح الكانال اوف ستيم وبعدين اجيب اله اوريها لكم دلوقتي عبارة عن ميتال جروب كده اسمها ترابيكيولوتومي الأول كده قبل ما تخش في الاستيب امتى هلجأ للعملية الثانية دي امتى مش هقطع الممبرين من جوه وابتدي اقطع عليه من بره لو الكورنيا از هيزي او لو عملت العملية اللي فاتت وايه مفشل قال الانديكيشن الخطوات فتحنا الليمت وبعدين اسمها ترابيكيولوتوم او اساين ميتال جروب ايه ميتال جروب از انتروديوس انتو ذا كانت اوف ستيم بعدين بقى هنا بقى حصل زق زق في استراكشر اتقطع معاك ايه الاستراكشر تو بيك اب ايه اللي هيتقطع لما لو انا زقيت كده هيتقطع ده مين ده الانر وول اوف ذا ايه ده كان اوف ستيم لها انر وول ولا ايه اه ده هيتقطع الانر وول بعدين اقطع مين الاستراكشر مش هو بعدين اقطع مين ميمبرين بعدين كده تعمل ايه خلاص تطلع مين بقى؟ وخدت العملية بتاعتك خلاص. ايه البرنت بقى هنا؟ دلوقتي الايكوس هيعدي مباشرة ويروح على مين مباشرة دلوقتي؟ على كاميرا قدام مش هيلاقي الممبرين قدام ولا حتى لو قطعت له مين في السكة؟ فالفكرة مشهور. يبقى الفكرة ان انا اعمل دايركت اكسبوجر. ما بين الايك والتدريب الاي سي يروح مباشره على الاستنى التخشيه. انا عارف ان في ناس مش فاهمه قوي. بص كده ده منظر حقيقي العملية. ده تحت زي ما انا قلت الايه لمب او الايه شايفين المربع ده؟ ده الكليره بتاعت الكونتركتايف بتاعت الاسكليره. وبعدين اجيب الاله ادككها طبعا الكلام الاوفيشال ايه؟ ب 360 درجه ادككها جوه ايه؟ جوه الكلام الاوفيشال. بص كده دي واقعيه قوي قوي. الاله ايه؟ بروح ايه مدككها كده. بصوا الاله هنا جوه الايه؟ جوه الكلام الاوفيشال. ماشي؟ خلاص دخلت؟ اعمل ايه بقى؟ امشي الاله دي واعملها كده. This experiment is swept towards the anterior chamber. أو rotated بلاش swept دي. اكتبوا كده عندكم swept towards the anterior chamber. مطلوب عندكم في خطوة اسمها swept. The bone is rotated internally. يعني عندكم الكلام ده عشان تعرفوا تفكرون. The bone is rotated internally. لحد ما تأبير in the AC. حتى ما تظهر في الـ AC. يعني تاني بقى فهمتوا الكلام؟ بصوا كده عايز انا اعمل ايه؟ هركنها كده بقى ولفها روتيتد اكسترنالي روتيتد ايه؟ لجوه انترنال لحد ما الاقي الحقيقه دي ظهرت لي جوه. ده انا عامل كده يعني انا بكتب جوه في التيشو ولف كده لحد اول ما الاقي دخلت في الايزي يبقى انا قطعت اللي انا عايز ايه؟ اللي انا عايز اقطعه فهمتوا ولا لا؟ لا؟ طيب هنا اهو ركبت كده مبقاش باين كويس وبعدين ادق كده لحد ما الاقيها شايفين هنا بدات تظهر فين؟ يعني هدق دي كده قوم الزيت ده يبدا كده في سهمين عندكم في سهم كده في سهم كده انا هدق كده قوم الاله دي تتزق كده لحد ما او شايفين دلوقتي بدات تظهر في الاي سي خلاص يبقى اتقطع نعم اي هشوفها يعني خيال مش هشوفها كبير يعني انا مش هشوفها واضحه قوي لان انا مش هعمل فيها حاجه انا هشوفها نكبت خلاص أول ما اتعودت معايا خلاص ما اقدرش اشرح اكتر من الصوره دي مش شايفها مع الصوره دي مثلا الصوره دي يعني ملاميه الصوره دي ملاميه ايوه الصوره حالتها منين مش واخد بالي معنى ملاميه يا جماعه دي كورنيا كده صوره قد تكسر وفي نفس الوقت ثلاثيه الابعاد فاهمينها ولا لا الصوره حالتها يريدها يا بيه ملاميه ثاني بقى على ده مين اللي جوه ده لايف دي مين انت شايف الصورة صح؟ طب اللي مش شايف الصورة دي خليه معايا ايه؟ هجيب ام الدفاع دي من ايه؟ بس خلاص لحد ما تطلع فين اللي ام الدفاع دي؟ طب ما ده اللي انا قلته مش فاهم؟ خيال وما يعني ما دي؟ هي دي الاخوة اللي هم الاي كيو كده ساحر هتزق ام البتاع لحد ما تظهر فين؟ ده كله ايه؟ ده ام البتاع كله تاني بس طبعا تبان تبان كله تاني لحد ما كله ايه؟ يا جماعة يا ريت من جوه يا ريت من شو بره يطلع من جوه كلوتومي مش يطلع من بره ترابيزولوتومي الاثنين اوتومي اسمها ده الحاله متاخره فكرني اقول ان الكسر دايما لو الحاله ليه متاخره ده الانجل الانجل مالها بقى ايه مرين بس الانجل مالها فايبروز من عدم ايه؟ من عدم التذاكره اللي كنتوا لا حال عندك دي لازم اعمل انجل جديد على ايدي انجل عموله بقى انجل عموله على ايدي بص لما تبقى الحاله ليه تبقى كان الاوفيسيم دي فايبروز من عدم الاستخدام هنعمل انجل على ايدينا ازاي انا شرحتها دلوقتي دي كونجكتيفا كده تكريس ونروح على الاستقيم هنا كده وليه كنت تحوش هنا كده ويخرج كده وتعليمي يبقى ابزوربت بالكونجكتيفا خلاص لسه مش فاهم عليا دي انا فتحت فتحه من جوه العين على خارج العين اسمها external stabilizing operation external stabilizing operation what is the principle of external stabilizing operation to make a fistula between fistula A ما بين الانتير chamber and the subcut كورتلاش فايبر سبيس هنا الايكوال هيبقى ابزورب في مين؟ الساب كورتلاش فايبر بلس ده. مشكلة العملية دي يا جماعة في الأطفال العملية دي أنت متابع على فكرة غير كتيرة بتتفرج في وشك أنا عشان العملية دي أضعت مين كتير بيكون مش هو عشان نسميها ترابيكيوليكتوم مش أوتوم اسمها كتيرة بتتفرج في وشك أو ترابيكيوليكتوم لأن أنا أضعت في ترابيكيوليكتوم مش هو مشكلة العملية في الأطفال إذا جاب يعني الفيسترا دي عبارة عن جاب ممكن إيه؟ يلحم تاني يلحم خصوصا الأطفال اللي عندهم فيري رابيد إيه؟ ديري رابط الهيرينج الأطباء فضيع جدا فممكن يكاد يلاقي ايه يلحم طبعا من اللي عشان ما يلحمش في ايه بتبقى جارية تعمل عملية وخلاص لا ده غلط عملية قلول أرجو فاكتوا ان هو مواد هنا هو مواد انتي مايسوتك مواد تمنع الهيرينج زي مين زي المايتومايسين سي زي الفايب كلورو بيورانتي مواد دي انتي مايسوتك وما يحصلش هنا ايه وما يحصلش هنا ايه خلاص لو تحس ان الحاله مغيبه قدامك وخايف ممكن تركب ان هو انبوبه تمنع جيلك العمليه دي اسمها جلوكوما في انبوبه دي اسمها فيكول او العمليه اللي بنركب فيها انبوبه اسمها شانتنج تكتب شانتنج دي اسمها شانتنج اوبريشن انواع الاناديب دي بقى اللي نركبها الانبوبه القديمه بتاعت واحد اسمه بولتينو احمد مصطفى عالم باكستاني الانبوبه الجديده بتاعت عالم باكستاني عايز لحد دلوقتي اسمه احمد بنتم خد بالك طب مولتينو احسن ولا احمد طبعا احمد ماشي ايه الفكره انبوبه مولتينو ومولتينو بيتعرف حتى انبوبه يعني ايه انبوبه يعني اي ايكوس هيشوف هنا ايه يخرج اي ايكوس يشوف يخرج فمولتينو الضغط كان قل قوي لان اي بوت ايكوس يتكونوا بيخرجوا على طول على طول يا احمد ده عمل ايه عمل انبوبه برضو بس حط هنا ايه فالف وقال لك ان الفالف ده مش هيفتح غير لما الضغط هنا يوصل 13 ملي متر كتير يعدي يا فايه الفرق ما بين مولتينو مش هتبص الكلام مولتينو تيوب واحمد فالف مولتينو حط ايه تيوب قبل احمد عمل فالف طبعا احمد تيوب دي احمد فالف الامان بيت او بريشر كنترول يعني مش تفتح غير عند ضغط معين وده سؤال شهري بس لما تبقى شاطر قوي لا لا عن ابي سين احمد فالف وايه احمد كيلو فالف انا مش هاخد تاني اهو اي عيان تقول جوه الاي سي بتاعتك عاملك الانبوبه بتبقى طالعه قاصه جوه كده فاي عيان لو حد لقيت حد في الشارع تحط جوه الاي سي بتاعتك جوه الاي سي بتاعتك في انبوبه إذا دي احمد فالف يا ايه يا مولتينو بقى انبوبه ايه اللي دخل انبوبه ايه ده ماشي يبقى ايه يا احمد فالف يا ايه يا مولتينو احمد يا مولتينو ما ده كنت في كروز انجل لا مش ده كروز ده مش ده كروز كده خلاص انا بلغ تحتيه تحتيه ايه ده مش احنا من 9 دقيقه 11 لربع 11 لربع يعني كنت تحت الكروز ده كروز ده ساعتين انا مش عارف هو بتاع العيال دول العيال دول يا جماعه الكوريا بتاعتهم كبيره ولا صغيره محتاج اسمه ايه حد فاكر ده جوز عامل ايه العيال دول الكوريا بتاعتهم ايه كبيره فلازم نبرهم من اذر كوريا الانبار وممكن الولد ده كوريا بتاعته كبيره عشان هو مولود كده يعني ممكن السهل يكون مجاله كورنيا كونجنيت الانومال يعني ممكن الكورنيا بتاعته كبيره عشان عنده مايوبيك تعرفين العيال المايوبيك ايه بيبقى يبقى الخلاصه يعني لازم تفرقه من الاذر كورنيا الانلارجمنت في الايه في الاطفال ده طيب الولد ده كانت الكورنيا بتاعته في الابيض مش كده يا جماعه اتفقنا ان الكورنيا بتاعته هتتملى ايه هتتملى ماي خلاص فبيحصل حاجه اسمها الكورنيا تبقى هيلي او بنسميها كورنيا كلاودنج طيب ما ممكن الكورنيا دي كلاودي او بقت هيزي كورنيا نتيجه اسباب اخرى ايه الاسباب الاخرى اللي تخلي الكورنيا كلاودنج في الاطفال ممكن الولد ده الام مثلا كان عندها روبيلا سندروم روبيلا فايروس الروبيلا فايروس ده لو استنى كده لما كان بيخش جوه العين كان بيعمل ايه كان بيعمل كتره كان بيعمل ايه لبعض الليل وكان ببعض الأنجل يعمل جلوكوم وبرضه بعض الايه؟ الكورنيا ونخلي الكورنيا كلاوتي يعني أو ممكن يتخلي يكون كيراتايت انفكشن في الكورنيا بالروبيد أو ممكن الدكتور عمل ايه في الكورنيا وهي بتولد الولد دوت ووظفها الكورنيا لحمت بايه؟ بوبات يبقى ممكن يكون في بيرث تروما في بقى مجموعة كده من الأمراض بتيجي في الأطفال الصغيرين تلاقي الولد ده يا جماعة احصل له جوه الكورنيا في بوزيشن اوف ميوكوبوليساكرايت الميوكوبوليساكرايت لما احصل لها في بوزيشن جوه الكورنيا تبقى الكورنيا برضه كلاودي كورنيا مرض اسمه ميوكوبوليساكرايتوس ما هو الميوكوبوليساكرايتوس الطفل الصغير بيعمل ايه؟ في بوزيشن اوف ميوكوبوليساكرايت جوه الكورنيا خلاص؟ في أولاد بيتولدوا يا جماعة طبعا انتوا عارفين ان الاسكليرا بتاعتنا بتبقى لونها ايه؟ لونه ابيض في اولاد بيتولدوا الاسكليرا بتبقى ممتده هنا كده يعني كله كده ايه كله كده الاسكليرا يعني الكورنيا بقى كده الاسكليرا مرض اسمه اسكليرو كورنيا انا وريتهولكم قبل كده الصوره بتاعه الصين في الكورنيا تلاقي الكورنيا لونها ابيض شبه مين بالظبط كده الاسكليرا مرض اسمه اسكليرو كورنيا اهم حاجه ده ده لما بيتسال لو قلتوا اللجنه دي انت خلصت خالص ما تقولش دي احلى حاجه حاجة اسمها مش فاضي اسمها شتك congenital hereditary endothelial disorder الاختصار موجود عندكم ولا لا؟ لو اكتبوا الاختصار congenital hereditary endothelial disorder وفي الامتحان قول له شتك اقول لك تعال شتك قول له congenital hereditary endothelial disorder ولا مولود عنده الاندوثيليوم بايظ بس هو مولود الاندوثيليوم بايظ كونجنتال هيريديتري اندوثيليال ديستروفي الولد مولود الاندوثيليوم بايظ يا جماعه فالاندوثيليا لما يبقى بايظ الكورنيا اتملى ايه؟ اتملى بايظ مرض اسمه شيك كونجنتال هيريديتري اندوثيليال ديستروفي نرجع تاني الولد ده اتفرقوا من ايه؟ الكورنيا بتاعته مالها؟ كبيره فخلوهم من الاذر كوز اوف كورنيال اللارج الكورنيا بتاعته هي دي فخلوهم من الاذر كوز اوف كورنيال كلاودي ممكن الكورنيا كلاودي لديك اسباب كتير جال انفكشن من الام في الكورنيا روبيلا ها هو بيتولد حصل له ايه في الكورنيا؟ من ستروك كده كويس مفيش حاجه بس الكورنيا عمال يحصل جواها ديبوزيت اوف ميوكو بولي ساكرايد ده ايه؟ ميوكو بولي ساكرايدوز اتولد الكورنيا شبه الاسكليرا اسمه ايه المرض ده؟ الكورنيا شبه الاسكليرا سكليرو كورنيا مولود بمشكله في الاندوثيليوم مشكله كونجينيتال اسمها ايه؟ كيت congenital hereditary endothelial disorder طب الولد ده يتفرق من ايه كمان فاكرين الاسكليرا في الاطفال دول بيبقى لونها ايه النفس بلو سكليرا يبقى النقطه رقم 3 لازم افرقهم من الاذر كورس اوف بلو سكليرا مذاكرها مين دي بقى الاسكليرا يعني في كورس اوف بلو سكليرا بتاع اربع اسباب كده هتذاكرهم من درس الاسكليرا بص لو انت مش عايز تحفظ كل ده احفظ ده هنا وده هنا يعني متعلمه من other course of cornea clouding ومن other course of watering of the eye في الأطفال مش انت قلت ان الولد ده عليه بتدمع فجير قوم المنشر بتتكلم ان الولد عليه بايه؟ بتدمع فما ممكن الولد عليه بتدمع نتيجة أسباب أخرى يبقى دي ما هي other course of watering of the eye في الأطفال خدناهم على فكرة مليون مرة وكل مرة قلوا ان هم ايه؟ ان هم مهمين إيه طبعا المرة بتاعنا اليوم ايه؟ بطلنا ممكن الولد ده عليه بتدمع عشان موجود العين اهي عينيه بتدمع اسباب تانية بقى مولود عشان عنده نيزو لكن مضبطي دي مقفول فالدموع بتيجي كده تلاقي السكه منزوله وبتقع كده يبقى عينيه بتدمع عشان عنده كونجنتال نيزو لاكريمال دكت اوبستراكشن ممكن الولد ده عينيه بتدمع عشان عنده انفكشن في الكونجنكتيفا انفكشن في الكونجنكتيفا في الاطفال اسمه ايه؟ صح اوبتالميا نيوراتورا يا شباب نعم مش مهم في تبدا النوم اللي مش طبعا يبقى في الدفرنس لو عايز تكرر الدفرنشال دايجنوزس احفظ رقم 2 ورقم ايه بس؟ رقم 4 بس يا شباب ثانك يو معانا ان شاء الله امتى؟ يوم الاربعاء ومن هنا لحد يوم الجمعه تذاكروا اللي انت